عليكم الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، حيا الله الأخوة جميعا في هذا الجروب المبارك، سأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على خير. حبكم تركي العثمان، أحد منسوبي جهاز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مندوب اللجنة الأمنية في مدينة الرياض. ما ذكره الأخ الفاضل لك في الديوان أو اللي له معرفة في الديوان كلامه غير صحيح البتة، وقرار مجلس الوزراء قرار واضح وصريح ومعلن عنه في الصحف الرسمية، ووصلتنا التعاميم من مرجعنا من الرئاسة على المراكز، والنص واضح في المادة السادسة من نظام مجلس الوزراء أن الهيئة تقوم بدور مهام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باللين والرفق، وأما البلاغات فتقوم بالإبلاغ بمذكرات رسمية إلى الشرطة أو مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص. لاحظ القرار إبلاغ بمذكرات رسمية، يعني ما معك أحد يقبض مباشرة. يعني على سبيل المثال شاب مختلي بفتاة في مطعم وأتاك بلاغ، دور رجل الهيئة الآن أو رجل الهيئة في السوق شاف واحد مع وحدة ويجزم أنها قضية بحكم الخبرة، لازم يرجع للمركز ويكتب خطاب ويصدر ويروح للشرطة، والضابط الخفر يدق على مدير الشرطة متى يفضى متى يرد، ثم يوجه بإرسال فرقة من الشرطة وليست الدوريات الأمنية، من الشرطة. ولاحظ من اللي مداوم، من اللي مستلم، من اللي نايم، اللي طالع. فأنا أقول تخدير الناس بمثل هذه الأمور أنها أقوى أو أنها أفضل أو أن معهم، هذا يعني ليس مسوغ بأن يعني نتراسل بين الناس أو نضجه بين الناس بأن هذا القرار أنه يعني للهيئة مساند لها أو أنها ستعطى من الصلاحيات. بالعكس، هذا إمات يعني إماتة لهذه الشعيرة، وأرسلت لكم اليوم أنواع البلاغات اللي جتنا، والشرطة ما تحرك منها ولا فردا واحدا. قلت ما قلت براءة للذمة، وسأقف بين يدي الله جل وعلا وسيسألني عما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.